عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجب الكفارة على قاتل شبه العمد؟ أحسن الله إليك. نعم، قاتل شبه العمد يختلف عن المخطئ وعن العمد المحض، عن العمد المحض. فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ الجمهور على أنها تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. وبعض العلم قالوا إنها لا تجب عليه الكفارة، كما أنهم جعلوا عليه الدية، جعلوا عليه الدية. والأظهر والله أعلم أنه ملحق بالقاتل خطأً، لأن الدية العاقلة، عند الجمهور الدية العاقلة، مدام الدية العاقلة فالكفارة التابعة لها كدية الخطأ تكون العاقلة بالإجماع، وفيه الكفارة كذلك أيضا تكون الكفارة عليه. هذا هو الأمر. الله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا